حديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن. كذا قال النووي بعد أن ذكره، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. والحديث أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك، والقضاعي في مسند الشهاب، والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قوله أحبني الله وأحبني الناس بفتح ياء المتكلم ويسكن، فاشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين، إحداهما الزهد في الدنيا، وأنه مقتض لمحبة الله عز وجل لعبده، والثانية الزهد فيما في أيدي الناس، وأنه مقتض لمحبة الناس. فأما الزهد في الدنيا فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه وإلى ذم الرغبة في الدنيا. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والأحاديث في ذم الدنيا وحقارتها عند الله كثيرة جدا. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بالسوق والناس كنفيه، والكنف بالتحريك الجانب والناحية، فمر بجدي أسك ميت، والأسك صغير الأذنين، فتناوله فأخذ بأذنه فقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. أخرجه مسلم في صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. أخرجه الترمذي في جامعه، وصححه الألباني في صحيح الجامع. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة، أي شربة ماء. فالدنيا كلها من أولها إلى آخرها، منذ خلقها إلى أن يرثها، وهي مجموعة لا تساوي عند الله تبارك وتعالى شربة ماء. يعني أن الله عز وجل الدنيا لا تعدل عنده جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عنده جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن هذه الدنيا من أولها إلى آخرها بكل ما فيها من كنوزها وبهارجها وزخارفها وما فيها من الجاه والملك والسلطان وما أشبه، منذ خلقها إلى أن يرثها، لا تعدل عند الله جناح بعوضة. وأنت في زمانك، ما الذي حصلت في وسط أهل زمانك بالنسبة للدنيا كلها؟ فانظر ماذا يبلغ ما أخذت من الجناح. فكل ما عند الإنسان بالنسبة إلى أهل زمانه مهما بلغ يعد شيئا قليلا، فكيف بالدنيا مجموعة؟ ومع ذلك فالدنيا من أولها إلى آخرها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فانظر نصيبك من الجناح. ومعنى الزهد في الشيء الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه. يقال شيء زهيد، أي قليل حقير. وقد تكلم السلف ومن بعدهم في تفسير الزهد في الدنيا

إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز وقد أصاب رحمه الله، فإن الزاهد هو الذي ملك فزهد، وأما الذي لم يملك أصلا فكيف يقال له إنه زاهد؟ هو لم يملك شيئا ليزهد فيه، وأما الذي جاءته الدنيا كلها وبلغ منها ذروتها يريد عمر بن عبد العزيز ثم زهد فيها فهذا هو الزاهد حقا. فمالك بن دينار رحمه الله يقول: الناس يقولون مالك زاهد، وإنما الزاهد عمر بن عبد العزيز، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قبل ذلك كان منعما وكان مترفا، وكانت تأتيه الغالية والطيب من أقطار الأرض، فكان يعرف إذا ما مر بمكان وكان يستدل على مروره فيه بعد مروره، وقبل مروره إذا كان قادما يقال إن عمر بن عبد العزيز قادم من طيب رائحته رحمه الله تعالى. وكانت له مشية يقال لها المشية العمرية، وكان الشباب يقلدونه فيها، ثم بلغ به الأمر أن وصل إلى الخلافة، فلما وصل إلى الخلافة تاقت نفسه إلى الآخرة والجنة، وهو قال ذلك رحمه الله تعالى: إن لي نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا وتاقت إلى ما فوقه، وهذا هو علو الهمة على وجهه. فقال رحمه الله: وقد وصلت إلى الخلافة ولا شيء في الدنيا فوقها، فنفسي تتوق إلى الجنة. أرجع الأمر إلى أصله، ورد الأمور كلها إلى بيت المال، وصار إلى أمر عظيم أتعب فيه من بعده رحمه الله رحمة واسعة. فهذا هو الزاهد حقا، لأن الدنيا جاءت إليه فعافها وانصرفت نفسه عنه. وأما الذي لا يجد أصلا ففي أي شيء يزهد؟ قال الحسن: إن كان أحدهم ليعيش عمره مجهودا شديد الجهد والمال الحلال إلى جنبه، يقال له: ألا تأتي هذا فتصيب منه؟ فيقول: لا والله لا أفعل، إني أخاف أن آتيه فأصيب منه فيكون فساد قلبي وعملي. وقد صدق رحمه الله تعالى، فكم من كثير من المستورين وكانوا واعدين فيما يتعلق بطلب العلم والتصنيف فيه والعمل به والدعوة إليه ونشره وإذاعته وغير ذلك، ثم جاءتهم الدنيا فلم يتحرزوا منها فشغلتهم عن الحق حتى صاروا في أمر مريض. بعث إلى عمر بن المنكدر بمال فبكى واشتد بكاؤه، وقال: خشيت أن تغلب الدنيا على قلبي، يكون للآخرة في قلبي نصيب، فذلك الذي أبكاني. ثم أمر به فتصدق به على فقراء أهل المدينة. وخواص هؤلاء يخشى أن يشتغل بالدنيا عن الله. قال أبو سليمان: الزهد ترك ما يشغل عن الله. وقال: ليس الزاهد من ألقى هموم الدنيا واستراح منها، إنما الزاهد من زهد في الدنيا وتعب فيها للآخرة. فالزهد في الدنيا يراد به تفريغ القلب من الاشتغال بها ليتفرغ لطلب الله ومعرفته والقرب منه والأنس به والشوق إلى لقائه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، يدل على أن الله يحب الزاهدين في الدنيا، هذا واضح جدا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزهد في الدنيا شعار أنبياء الله وأوليائه وأحبائه. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، إنه كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: أنتم أكثر صوما وصلاة وجهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. هذه هي الوصية الأولى. وأما الوصية الثانية فهي الزهد فيما في أيدي الناس، وأنه موجب لمحبة الناس، فكما أن الزهد في الدنيا موجب لمحبة الله للعبد الزاهد، فكذلك الزهد فيما في أيدي الناس موجب لمحبة الناس لمن زهد فيما في أيديهم. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنه، فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه، لأن المال محبوب لنفوس بني آدم، فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه لذلك، ومن زهد فيما في أيدي الناس وعف عنهم فإنهم يحبونه ويكرمونه لذلك ويسود به عليهم، كما قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عما في أيديه. احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياه. وما أحسن قول بعض السلف في وصف الدنيا وأهلها: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. قال الحسن رحمه الله: لا تزال كريما على الناس، أو لا يزال الناس يكرمونك، ما لم تعاط ما في أيديهم، فإن فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوه. قال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديثه عظيمة، برواية سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي له ولأبيه رضي الله عنهما صحبة مشهورة، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث، منها في الكتب الستة 43 بالمكرر، ومات سنة 88 من الهجرة وقد جاوز 100 رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا فيه دليل على فضل الزهد في الدنيا، هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وذلك لأنه سبب لمحبة الله عز وجل، لأن الزهد في الدنيا يحمل العبد على فعل الأوامر واجتناب النواهي وعدم الركون إلى الدنيا والاطمئنان بها، بل حاله فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال الإمام أحمد: الزهد على 3 أوجه: الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا الكلام من الإمام أحمد هو من أجمع الكلام. ثم قال: والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد كالزهد لعبد الله بن المبارك، وكالزهد للإمام أحمد، وكالزهد لوكيع، وكالزهد لهناد بن السري، وكذلك صنف غيرهم. فأئمتنا المتقدمون من أهل السنة ومن حملة الشريعة ومن رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنفوا في هذا الأمر الكبير. الزهد لا يستحقه العبد وصفا له حتى يزهد في المال والصور والرياسة والناس والنفس، ويزهد في كل ما دون الله، ما قال ابن القيم رحمه الله في المدارج. الزهد فيما في أيدي المخلوقين سبب لمحبته، لأن النفوس جبلت على استفضال من أنزل